بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام الجزء السابع، الصحيفة 34 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين، وذلك أن الكفار كانوا يقولون أهؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا، ونحن أشراف أغنياء. وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبعاد بذلك، أليس الله بأعلم بالشاكرين، رد على الكفار في قولهم المتقدم. إذن ربنا جل جلاله يبتلي بعضنا ببعض، فيبتلي الفقراء بالأغنياء، والأغنياء بالفقراء، والضعيف بالقوي، والقوي بالضعيف. فعلينا أن لا نغفل عن هذه السنة، وهي سنة الابتلاء والاختبار. والواجب على الإنسان أن يتواضع لله تعالى، وأن يحسن التعامل مع عبيد الله كبارا أو صغارا، ويعطي الإنسان لكل حقه على ما أراده الشرع. إذن في هذه الآية الكريمة رد على الكفار في دعواهم هذه، وأنت ترى أن طريقتهم هذه هي طريقة المتكبرين، وتجد طريقة هذا الدين أن الفقراء والمساكين والمنكسرين لهم قيمة، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فتجد النصوص كثيرة، ولذلك كان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالملوك على الأسرة. وذكرنا في المجلس السابق كيف أن الله قد عاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاء عبد الله ابن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا. فعلينا أن لا نغفل، أن نحترم الأقارب، نحترم الجيران، نحترم الجميع، نتعامل مع الجميع بما يحبه الله. وهذا يستلزم علينا أن نتعلم الدين وأن نتفقه، لأجل أن نؤدي لكل ذي حق حقه. ثانيا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان ويشكرون الله عليها. إذن على الإنسان أن يطالع النعم فيؤدي شكرها بقلبه، فيعلم أنها من عند الله تعالى، وأن يذكرها بلسانه فيذكر الحمد والشكر لله تعالى، وأن يذكرها بجوارحه بأن يستخدم هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ثالثا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما. طبعا السلام هو الدعاء بالسلامة، ومن منا لا يحتاج السلامة. وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله، وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، أي يوصل إلى رحمة الله وإلى إحسانه. لذلك يعني وحثهم على كل سبيب وطريق يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. تأمل أخي الكريم هذه الآية، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، ولذلك المؤمن له حقوق، فعلينا أن نؤدي حقوقه لأنه قد آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقل سلام عليكم، وهذا دعاء لهم بالسلامة، وكم يأتينا هذا الدعاء في مرات عديدة، في الملاقات، في الصلوات، في غير ذلك. وتأمل تحيتهم فيها سلام لتدرك أهمية السلامة. فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ربنا جل جلاله قد كتب على نفسه الرحمة، ومن ذلك بين ربنا نوع من أنواع الرحمات التي كتبها له، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، السوء والسيئة والذنب سمي سوءا لأنه يسيء إلى صاحبه في الدنيا والآخرة، بجهالة لأنه لا يعصي أحد ربه إلا جاهل، ولو كان إليه العلم الكامل لما وصل بالمعصية، ولو كان إيمانه تاما كاملا لوجد من الإيمان والحلاوة ما يستمر به مرارة المعصية. ثم تاب من بعده. وينبغي على الإنسان كلما أحدث ذنبا أن يحدث توبة وأصلح، ثم تاب من بعده وأصلح. فالإنسان يأتي بالحسنات بعد السيئات، فأنه غفور رحيم. رابعا، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا يسلكون سبيل المجرمين، وربنا جل جلاله قد بين الطرائق. ربنا قد خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، ثم ذكر الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم خلق الإنسان فهداه ربنا السبيلين، سبيل الرشاد وسبيل الغي، وبين له الطريق فأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين ذلك، وأقام على العباد حججا. فالسعيد الذي سلك طرق النجاة. سادسا، قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أو قبلها خامسا، ولتستبين سبيل المجرمين، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة، فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. إذا الإنسان بقراءة القرآن يتبين السبيلين حتى يسلك سبيل الرشاد. سادسا، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، فأوقعته بكم ولا خير لكم في ذلك، ولكن الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرأ عليه المتجرئون، وهو يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. فابن آدم مستعجل يستعجل العقاب، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يؤخر العقاب. سابعا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي من ورقة الشجر، إلا يعلم متى تسقط وأين تسقط وكم تدور في الهواء، ولا حبة إلا يعلم متى تنبت وكم تنبت ومن يأكلها. فربنا جل جلاله هو العليم، وفي هذا تحذير للعبد من أن يعصي الله لأن الله يعلم، وفي هذا ترغيب للعبد أن يعمل بطاعة الله لأن الله يعلم ويجازي. معاني الكلمات: فتنا ابتلينا باختلاف الأرزاق وغيرها، بجهالة بسفاهة، وكل عاص لله فهو جاهل. مفاتيح الغيب خزائن الغيب، وهي خمس مذكورة في آخر لقمان. العمل بالآيات: أولا أشكر الله تعالى على نعمه عليك، فالشكر مفتاح للهداية والرزق. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه الآية فيها ترغيب على شكر الله تعالى، ويستفاد من السياق والسباق أن شكر الله سبب للرزق. ثانيا ادع أحد الناس واختر عبارات الترغيب برحمة الله تعالى، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثالثا تذكر ذنبا فعلته بجهل واستغفر الله منه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. التوجيهات: أولا إذا علمت أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة فاسأله إياها بالدعاء والتضرع إليه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثانيا القرآن هو الحاكم على مناهج الناس ومذاهبهم، فيبين الصحيح منها والفاسد، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ثالثا صبر الداعي وتحمله ما يلقاه من أهل الزيغ والضلال عبادة يتقرب بها إلى الله. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.